بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان في باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم: وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يورد الأحاديث في باب الإيمان بالملائكة وما يتعلق بصفاتهم ومناقبهم وما يجب أن يعتقد فيهم، ومن ذلك ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل أو جبريل عليه السلام. ألا أخبركم، أي ألا أنبئكم وأعلمكم بأفضل الملائكة. وهذا الحديث يدل على فائدتين: فائدة الأولى عامة والثانية خاصة. العامة وهي دلالة الحديث على تفاضل الملائكة، وأن الملائكة يتفاضلون وليسوا على درجة واحدة، وهذه من سنن الله الكونية في خلق الخلق، فإن الله خلق الإنس وجعلهم متفاضلين، وخلق الجن وجعلهم متفاضلين، وخلق الملائكة وجعلهم متفاضلين، بل خلق الأمكنة وجعلها متفاضلة، وخلق الأزمنة وجعلها متفاضلة، وشرع الأعمال الصالحة وجعلها متفاضلة، إلى غير ذلك من سنن الله الكونية في هذا الباب العظيم. وهذا مما يدل على حكمة الله، فإن الخلق ليسوا على درجة واحدة كما تشاهدون في الإنس، هم يتفاوتون في إيمانهم وفي أعمالهم وفي أخلاقهم وفي كرمهم وفي صبرهم وحلمهم، فهذا من حكمة الله جعلهم متفاضلين. كذلك الملائكة هم متفاضلون فيما بينهم. والفائدة الثانية: فضل جبريل على الملائكة على غيره من الملائكة، وأنه أفضل الملائكة على الإطلاق، وعمله يدل على فضله، فإنه الموكل بالوحي. جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، ولا شك أن الوحي هو خير ما أمر به الخلق من جهة الرسالة، من جهة التبليغ، ومن جهة العمل. ولهذا اصطفى الله لهذه الرسالة أشرف الرسل، واصطفى لها من الملائكة أفضلهم وهو جبريل، والذين يقومون بنشر العلم وهو الوحي هم أفضل الخلق وهم أهل العلم، والذين يعملون بالوحي هم أفضل الخلق وهم أهل العبادة والامتثال. فجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة ومقدمهم وهو سيدهم، لأن الله شرفه بالوحي الذي هو أشرف عمل. ولهذا الأنبياء هم أفضل الخلق لشرف عملهم، وأفضل الناس بعدهم من امتثل طريقهم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم، أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن يلقيني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. ثم ذكر حديث أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. هذا الحديث فيه بعض صفات الملائكة ومنها البكاء، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، هذا دليل على قيام هذه الصفة بهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه على عهد به وعلى معرفة به، فأتاه في حالة غير التي كان يأتيه فيها. قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين. هذا فيه أيضا إثبات العين للملائكة وإثبات العيون لهم، وأن الله عز وجل جعل لهم هذه الصفة، صفة العين، صفة البصر. كذلك البكاء، قال: فوالله ما جفت لي عين. هذا كناية عن كثرة البكاء، يقال فلان ما جفت له عين، كناية عن كثرة البكاء، لأن البكاء يصحبه الدمع، والدمع إذا جاء يعني بل العين، فيقال ما جفت عينه من البكاء. وهذه الدموع جعلها الله علامة على البكاء. وقد تكون الدموع كما قال الشيخ الإسلام متنوعة، منها ما يكون للحزن ومنها ما يكون للبكاء، ودموع الحزن تكون حارة. وذكر من الأمور العجيبة أن دموع الفرح تكون حلوة ودموع الحزن تكون حارة مالحة، هذا من حكمة الله. هذا الدمع يخرج من مكان واحد لكن يختلف في صفته، إن كان عن فرح أو عن حزن أو عن ألم. كذلك الدموع التي يصيبها يصيب الإنسان عند الألم ليس هو بكاء، ولكن من شدة الألم تدمع عينه، ومن شدة الفرح. قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. هذا دليل على خوف الملائكة وأنهم يخافون من النار وأن يوقيهم الله عز وجل فيها، مع أن الله عصمهم، لكنهم لا يأمنون مكر الله ولا يأمنون أن يسخط الله عليهم، فإن تثبيتهم منه من الله. ولهذا كان إبليس في زمرتهم لما أمروا بالسجود فسجدوا وأبى وكفر، وكتب الله عز وجل عليه هذا الشقاء والعياذ بالله إلى أن يلقى الله. وقيل أنه كان من عباد الملائكة، كان من العباد الذين في الملائكة، وبمعصية واحدة ضل وانحرف وكفر وعاند ولم يتب من هذه المعصية، بل أصر على الكفر وعلى العناد، وأخذ على نفسه عهد أن يضل آدم وبنيه، وسأل الله أن يمد في عمره لا ليتوب وينيب ولكن ليضل بني آدم والعياذ بالله. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة إذا كانت الملائكة لا يأمنون على أنفسهم، وإذا كان الأنبياء والرسل لا يأمنون على أنفسهم. إبراهيم الخليل، خليل الله، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما قال اجنبني أن نعصي الله، أن أعصي الله، اجنبني من معصية الله، وإنما قال أن نعبد الأصنام. كثير من المسلمين اليوم يقول: لا تتكلموا في التوحيد، توحيد بين واضح، كيف الأمة تشرك ونحن فينا العلم وفينا القرآن ونحفظ القرآن وعندنا جامعات وعندنا دكاترة متخصصين في العلوم الشرعية، كيف يقع فينا الشرك؟ الأنبياء والرسل كانوا يخشون على أنفسهم من الشرك. يوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في سجوده، وكان من أذكار الصباح التي كان يقولها: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. كان من استعاذاته: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وفي آخر حياته قبل موته بأيام وهو يحذر خيار الأمة أصحابه من الشرك، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها وهي الخبيرة به والفقيهة بكلامه، قالت يحذر ما صنعوا، ما قال هذا ليقص علينا القصص يخبرنا عن اليهود والنصارى ماذا فعلوا، لكن ليحذرنا من صنيعهم وأن لا يفعل بقبره ما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. كيف لا يخشى الإنسان على نفسه من الشرك؟ وهؤلاء الملائكة وهؤلاء الصالحون وهؤلاء الأنبياء والرسل يخشون على أنفسهم، لأن هذا أمر خطير، هو فرقان ما بين المؤمنين والكفار، وفرقان بين ما بين أهل الجنة وأهل النار. الشرك لو أن الناس في الليل والنهار أمضوا أعمارهم في تعلم التوحيد وفي تعلم الشرك الذي به يحذرون الوقوع في الشرك لكان حري بهذا الأمر أن تمضى فيه الأعمار، لأن صاحب المعصية تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن إن وقع في الشرك مقطوع بدخوله في النار وبخلوده فيها، ومقطوع بأن الله لا يغفر له. ولو أقسم المؤمن قال والله لا يغفر الله لمشرك لكان مصيبا في ذلك، إن الأدلة دلت على ذلك. لكن لو أقسم على صاحب معصية قال والله لا يغفر الله لفلان صاحب المعصية، جاء في الحديث أن الرجل الذي قال ذلك أحبط الله عمله، قال من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، لأن فلان مسلم، من الذي يتألى على الله أن لا يغفر لمسلم؟ ما أحد يستطيع يقول مهما كانت الذنوب والخطايا. وأما الشرك لا، مقطوع به، مقطوع أن الله عز وجل لا يغفر له ولو لقي الله بكل ما لقي به من الأعمال الصالحة. وإذا كان الله يخاطب الأنبياء والرسل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا خطاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وللرسل من قبله. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة لا في أصل الدين ولا في الذنوب والمعاصي، بل يخاف على نفسه من الشرك، من الوقوع في الكفر، ومن الوقوع في الفتن والمعاصي، ويسأل الله الثبات. لا يقول الرجل الذي بلغ 80 سنة وهو عابد خلاص أنا تجاوزت الفتنة، 80 سنة لا يمكن أن أخذل. الإنسان ما دام فيه هذه الروح ويعيش في هذه الحياة معرض للفتنة، حتى إن الشيطان يعرض للناس عند الموت في سكرات الموت ويجري على لسانه كلمة يموت عليها وهو كافر والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا، الإنسان يجب عليه أن يتضرع إلى الله في الليل والنهار، يسأل الله الثبات، ولا يقول أنا صاحب كذا وكذا. لا ينفع علم ولا ينفع عمل ولا ينفع عقل إذا كتب الله الشقاء على عبد، إذا كتب على قلبه الشقاء. فالله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، يقلب القلوب، القلوب ما سميت قلوب إلا لكثرة تقلبها. يملك الإنسان جوارحه لكن قلبه لا يملكه، يشكو كثير من الناس من وساوس ومن شكوك ومن خطرات، وكيف يتخلص منها؟ يعلم ويبين له، يقول ما أستطيع، لا يملك الإنسان قلبه. فمن رزقه الله الإيمان وطمأنينة القلب بهذا الدين فليحمد الله، هذه منة لا ينالها الإنسان بعلم ولا بعمل ولا بنسب ولا بذكاء، وهي من الله، هبة منا من الله. فنسأل الله أن يثبتنا على طاعته وأن يمن علينا بالثبات كما من علينا من غير حول منا ولا قوة بالهداية لأصل هذا الدين ولخير كثير بمنته وفضله. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. قال ما لي لا أبكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها، مخافة أن أعصيه، يخاف من المعصية أن يلقى بها في النار. فكيف بالشرك؟ كيف بالنفاق؟ كيف بكلمة الكفر؟ هذه أمور مهلكة. وهذا الحديث يدل على خوف الملائكة وعلى شدة خوفهم من الله، مع أن الله عصمهم من الذنوب والخطايا، ولكن لا يأمنون الفتنة ولا يأمنون على أنفسهم أن يقعوا في الذنوب. فكيف الملائكة الذين عصموا من الذنوب؟ قال الله عز وجل فيهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما يأمنون على أنفسهم المعصية. ونحن الذين لم نعصم نأمن على أنفسهم، ويقول الإنسان: أنا خلاص مسلم، أنا عملت كذا وكذا. لا تأمن، ولا تأمن الفتنة، ولا تعرض نفسك للفتنة. مصيبة أن بعض الناس لجهلهم يعرض نفسه للفتنة ويقول: أنا ما يمكن أن أتعرض للفتنة. يسمع كلام أهل البدع ويقول: أنا عالم، أنا طالب علم، يجالس النساء يقول: أنا رجل صالح مستقيم متزوج، لدي 4 نساء ورجل كبير في السن، كيف أنظر للنساء؟ الشيطان يزينها، يزين المعصية، يزين المرأة الأجنبية. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. لا تفتح على نفسك هذا الباب، لا تلقي النظرة المحرمة، ولا تسمع الصوت المحرم، ولا تقرأ الكتاب، ولا تسمع الشبه، ولا تعرض نفسك لفتنة. وابتعد عنها مهما كانت الفتنة تظن أنها يسيرة فإنها عظيمة. ومن استشرف للفتن أصابت. كان السلف على عظم علمهم وفقههم ما كانوا يعرضون أنفسهم للفتن، كانوا يفرون منها فرارا عظيما. كان الإمام أحمد تقرأ عليه الكتب فيها الأسانيد ينتفع بها، فإذا مر في المتون بشيء فيه طعن في الصحابة أغلق أذنيه حتى لا يلقى في قلبه شيء من هذه الشبه والطعن في الصحابة فيبقى في قلبه. وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة. وهكذا أهل العلم، عمر بن الخطاب أخذ صحفا من التوراة ورآها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحدث الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو رآك الشيطان سالكا فجا لسلك فجا غير فجك. ومع هذا ما أمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة، فنهاه عن يقرأ فيها. قال: والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية، يعني جئت بالوحي وجئت بهذا الكتاب من الله، لماذا تنظرون في التوراة أو في الإنجيل؟ فلا يجوز لمسلم أن يقرأ كلام أهل الكفر، كلام أهل البدع. واليوم للأسف انتشر الكلام في هذه القنوات عن طريق المناظرات وعن طريق البرامج وعن طريق ما ينشر في المواقع، والعبارات التي تسمى تغريدات وبعضها كفر بين في الصحابة، في النبي صلى الله عليه وسلم، في رب العالمين. لا يجوز لمسلم أن يقرأ هذا الكلام ولا أن يعرض هذا على نفسه، وإنما يبتعد ولا يمكن قلبه ولا سمعه ولا بصره من شبهة يفر منها فرارا عظيما. كالذي يرى النار تضطرم أمامه، هل يدخل يده فيها؟ يبتعد عنها، فهذه أشد من النار، لأنها تورث نار جهنم وهي أشد من نار الدنيا والخلود فيها والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا الآية. ثم ذكر المصنف ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل أن يزوره أكثر مما يزوره، قال: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ وهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل عليه السلام، فإن محبة الملائكة من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حقق خصال الإيمان. ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ عرض عليه هذا محبة في لقائه، وهذا فيها أيضا الحرص على طلب العلم، فإن جبريل كان ينزل بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم استزاده في الزيارة ليستزيد في العلم كما أمره الله عز وجل، وقل رب زدني علما. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، فنزلت هذه الآية أن نزول الملائكة ليس بإرادتهم، وما نتنزل هذا حال الملائكة إلا بأمر ربك، لا يكون نزولهم إلا بأمر الله، ما نزل جبريل مرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بأمر الله. وما نتنزل أي من السماء من الله بوحي رب العالمين إلا بأمر ربك، أمر الله عز وجل للملائكة بالنزول، له ما بين أيدينا وما خلفنا أي له ملك كل شيء، ما بين أيدينا ما نستقبل، وما خلفنا ما مضى، كل ذلك بأمر الله، ليس لنا من الأمر شيء، نزولنا بأمر الله وإلقاء الوحي بأمر الله. هذا دليل على أن نزول الملائكة إنما يكون بأمر الله عز وجل وليس باختيارهم. فجاء هذا الجواب في رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لجبريل ألا تزورنا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وفيها بيان أن نزول جبريل بأمر الله، وكذا نزول الملائكة كل ذلك بأمر الله، وهذا دليل على أنهم ممتثلون لأمر الله ولا يخرجون عن أمر الله، وإنما هم يسيرون فيما أمرهم الله عز وجل به. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. قال: ومن ساداتهم أي الملائكة، من ساداتهم وأفاضلهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات، هذا عمله، موكل بالقطر والنبات، هو الذي أوكل الله عز وجل عليه، أوكل الله إليه إنزال المطر وسوق السحب، وله أعوان يعينونه على ذلك، تنزل هذه السحب وهذه الأمطار بأمر الله للملائكة، أمر الله عز وجل ميكائيل بالقطر. وهذا خلاف ما يزعمه بعض، ما يزعمه الكفار اليوم وبعض من تأثر بكلامهم، أن نزول المطر أمر طبيعي وهو تبخر للبحار، ثم إذا ثقل السحاب نزل المطر إلى الأرض دون أن يكون يساق من الملائكة بأمر الله، ودون أن يكون نزوله بإرادة الله عز وجل، فهذا باطل. فهذا المطر أولا دلت النصوص على أنه بأمر الله عز وجل وأوكل به هذا الملك، قد جاء في الأحاديث تعرضوا له فإنه قريب عهد بعرش الرحمن، هذا دليل على أنه ينزل من الماء الذي تحت العرش، وفي هذا رد على ما يدعيه هؤلاء. فلا يجوز لمسلم أن يصدق شيئا جاءت النصوص بخلافه، بل يجب عليه أن يصدق ما دلت عليه النصوص. وأما الأمور الأخرى التي لم يأتي في الكتاب والسنة فيها شيء فالأمر فيها سهل، ولكن ما جاء في الكتاب والسنة خبره أو الإخبار عنه بشيء يجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدق. فهذا المطر ينزل بأمر الله وأوكل الله به ملكا عظيما من سادات الملائكة، ينزل بإرادة الله، ولهذا يحجب الله هذا المطر عمن شاء وينزله عمن شاء، وقد ينزله على حديقة فلان كما جاء في بعض الحديث، ويحرم من بجانب هذه الحديقة، لأن هذا المطر ينزل بناء على بأمر من الله عز وجل، ومن أسباب نزوله امتثال الناس لطاعة الله وأداء الزكاة والقيام بحق الله عز وجل. فإذا عصوا الله عز وجل حرموا القطر، وإذا شاعت فيهم الفتن أمسك الله عنهم السماء، كل ذلك بإرادة الله. ولو كان هذا شيء طبيعي لكان نزول المطر الليل والنهار كما يتبخر يقولون، ينزل في الليل والنهار، لماذا ينقطع سنين طويلة ويستغيث المسلمون وما أن يرفعوا أكفهم إلى الله حتى تهطل الأمطار بأمر الله، مثل ما استغاث النبي صلى الله عليه وسلم وليس في السماء شيء من السحر حتى خرجت سحابة من خلف سلع مثل الترس فانتشرت في السماء وما زالت يعني تنتشر حتى غطت السماء، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا وقد نزل المطر وأصاب لحيته عليه الصلاة والسلام، لأن المسجد لم يكن مسقوفا كما هو الشأن الآن وإنما بالجديد، فإذا نزل المطر أصاب من داخل المسجد. فهذا الدليل على أنه من الله، وأن الله عز وجل هو الذي يأمر هذه السحب، وهو الذي يأمر المطر بالنزول، فهو ينزل بأمر الله ويمسكه الله عز وجل بإرادته. قال روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل، يعني خاطب جبريل، ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا، وهذا دليل أنه رأى ميكائيل بل رآه مرارا لكنه لم يره ضاحكا، قال ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا، قال جبريل مجيبا له ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، لأنهم يعلمون عظم هذه النار وعظم هذه الدار التي هي دار العذاب، عندما خلقها ما ضحك ما ضحك ميكائيل. وجاء في الحديث السابق أن جبرائيل أن ميكائيل ما ضحك وما جفت له عين منذ أن خلق الله النار، وهؤلاء معصومون من المعصية ومع هذا يخشون على أنفسهم، فكيف بهذا الإنسان المسكين الذي لم يعصم بل هو عرضة للشرك والكفر، خصومه كثير، الشيطان خصم له، وقد سلط جنده من أتباعه ومن ذريته من الجن، مردة الجن سلطهم على الإنس يغوونهم ويضلونه، وما من إنسان إلا وله قرين يلازمه الليل والنهار يغويه ويضله. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم له قرين، قال ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قيل معنى فأسلم أي دخل هذا القرين في الإسلام، وقيل فأسلم أي أسلم أنا من كيده ومكره. فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس تطلب شهواتها، الزوجة تريد منك أن تحقق رغباتها ولو كان في معصية الله، تريد المال، كثير من النساء تقول ليس عندي مال، تقول اجتهد افعل ما فعل الناس، كل شيء حرام، يقول بعض الناس هذا، يقول زوجته تقول كل شيء حرام افعل كما فعل الناس، بعض الناس يوفق بعضهم ينقاد لرغبة الزوجة والأبناء، بعضهم تأخذه الشفق على أبناء، كيف يكونوا فقراء؟ أترك أبنائي فقراء؟ اجمع المال كيفما اتفق، المهم أن لا نتركهم فقراء، تلبيس من الشيطان. أقاربك الناس حولك في المجالس إذا استقمت على دين الله قالوا هذا متزمت، إذا ذكرت الله قالوا مجنون، مجنون في المسجد وفي البيت وفي الطريق وهو يحرك شفتيه بالذكر، قد جاء في الحديث اذكر الله حتى يقال مجنون، وهذا يقال لبعض الصالحين، إذا قلت حرام قالوا كل شيء حرام، كل شيء حرام، حتى في الفتوى الآن يقال لنا هذا، اتصلت امرأة مرة تسأل عن محرمات حرام، الثانية حرام، قالت كل شيء حرام، قلت لا ما هو كل شيء حرام، لكن أنت لا تسألين إلا عن الحرام، تسألي عن الحلال نقول حلال. فبعض الناس يضعف إذا قيل كل شيء حرام، قل لا المرة هذه نتنازل. لو سألت 100 سؤال عن محرمات سنقول حرام، تسألي عن المباح نقول حلال. فهذه كلمة تتردد الآن، كل شيء حرام كل شيء حرام. من اللي قال كل شيء حرام؟ لكن يريدون أن يستبيحوا المحرمات بهذه الشبهة، الحرام حرام والحلال حلال. لو سئل الإنسان 1000 سؤال كلها مباحات ما يقول لا والله المرة هذه بنقول حرام، ولو سئل 1000 سؤال عن محرمات لن يقول هذا مباح. والإنسان يصيب ويخطئ، لكن هذا الذي يعتقده المسلم، الحلال والحرام ليس بكثرة الأسئلة مرة كذا ومرة كذا، إنما هو بحسب الأحكام الشرعية. فالمقصود أن الإنسان هذا تحيط به فتن الدنيا والفتن والشهوات، كلما جاءت فتنة قال المسلم هذه مهلكتي، هذه إلى أن تنجلي وتأتي غيرها. لا تظن أن الفتنة التي ستأتي مثل الأولى، لهذا بعض الناس فتنته في مسألة علمية يفتن فيها، تأتي مسألة فتنة من قبل الشهوات قد يقع من نجا من الأولى فيها، تأتي فتنة عظيمة في المال ينخرط الناس في شبهة، مثل ما جاءت شبهة الأسهم هذه، كان كثير من الصالحين يتنزه عن الدخول في شبهات الربا إلى أن جاءت هذه الفتنة التي عمت وطمت دخول الناس في الأسهم، يعرفون منها وينكرون، وأصبحوا الآن يسألون فلان هذه نسبة الربا فيها قليل وهذا كثير، ويترخصون أخرج مقدار نسبة الربا، وهذه شركة فيها وهذه أفتى فيها فلان. لماذا يدخل الإنسان أصلا في الشبه؟ لماذا لا تكون التجارة في أمر بين واضح؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لو كان هذا الشيء من الحلال البين ما خرجت قوائم في الليل والنهار، هذه شركة صافية وهذه فيها وفيها، معروف الحلال حلال والحرام حرام. فخسر كثير من الناس أموالهم ودينهم. وهكذا الشبه تعرض للناس في الليل والنهار، والعاقل يحرص على دينه مهما قال الناس ومهما أفتاك الناس وأفتوك. إذا كانت المسألة فيها شبه، بعض الناس يقول حلال بعضهم يقول حرام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمقصود أن الإنسان مسكين وخصومه كثير وشهوته ونفسه التي بين جنبيه تدعوه للفتن. لهذا جاء في بعض الأحاديث إن روح المؤمن إذا عرج بها إلى السماء وكتب الله لها النجاة غبط الملائكة هذا المؤمن، وقالوا وهم يرون روحه يعرج بها إلى السماء يقولون يا ويحه كيف نجا، يا ويحه كيف نجا، كيف نجا هذا الإنسان، هذا الذي يعرف الملائكة خلقه ويعرف الملائكة طبيعته ويعرف الملائكة الفتن التي أحاطت بها به، يقولون يا ويحه كيف نجا، تعجبون من نجاته. نعم أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. أي من سادتهم من سادة الملائكة ومن أشرافهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش. أحد حملة العرش، قيل إنهم 4 وقيل 8، وهو الذي ينفخ في الصور. والصور هو كالقرن، وهو قرن عظيم قيل في سعة السماوات والأرض، وقد أوكل الله عز وجل به إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه، ينفخ نفخة فيصعق منها من في السماوات والأرض، ويموت من كتب الله عليه الموت، وينفخ فيه نفخة أخرى نفخة البعث فيحيون. قد جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي في الأحاديث أنه التقم هذا الصور ينظر الإذن بالنفخ فيه، دليل على سرعة استجابته وعلى تهيئته لأمر الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هم أفضل الملائكة، ولكن أفضلهم جبريل عليه السلام. وإسرافيل أيضا من أفاضل الملائكة، ولا أعلم من تكلم في المفاضلة بين ميكائيل وإسرافيل، ولا أما جبرائيل فهو أفضلهم على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ثم ذكر المصنف ما جاء في سنن الترمذي، قال: وحسنه هو الترمذي والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. كيف أنعم أي كيف أتنعم في هذه الدنيا، وكيف أنعم بهذه النعم التي في الدنيا. وهذا كما جاء في الحديث: لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دائم الخوف والوجل من سخط الله، وهكذا جبريل وميكائيل كذا الصالحون يخافون من سخط الله عز وجل. كيف أنعم صاحب القرن وهو إسرافيل، والقرن هو الصور الذي أمر الله إسرافيل أن ينفخ فيه. قد التقم القرن، التقمه أي وضعه في فيه، لأن النفخ يكون عن طريق الفم، وأمره الله عز وجل بالنفخ فيه، فالتقمه متهيئا لأمر الله عز وجل بالنفخ فيه. قال: وحنى جبهته في هذه الرواية، وهذا دليل على الاستعداد أو تمام الاستعداد للنفخ، وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ، في أتم استعداد لأمر الله عز وجل. وهذه النفخة إذا نفخها إسرافيل صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ويموت من كتب الله عليه الموت. واختلف في النفخات، قيل نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث، وقيل هما نفختان: نفخة الموت ونفخة البعث. وأطلق على نفخة الفزع على نفخة الموت أن نفخة الفزع. قالوا: فما تقول يا رسول الله؟ شق ذلك على الصحابة؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أهمهم شيء رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي أخبرتنا به، وهذا الأمر العظيم المخيف، ماذا نقول وما الذي ترشدنا إليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة في التوكل على الله عز وجل. إذا قالها الإنسان وفقه الله وعصمه وحقق له ما يريد، تحققت له مطالب الدنيا والآخرة. فهي كلمة توكل. حسبنا الله، الحسب هو الكفاية، أي يكفينا الله. ونعم الوكيل أي نعمة ما أوكلنا إليه أمورنا. ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على شيء وكل إليه. وأرجى الأسباب في تحقيق المطالب الدينية والدنيوية التوكل على الله، أرجى المكاسب التوكل على الله، أرجى أسباب الاستقامة التوكل على الله، أرجى الأسباب في تحصيل العلم التوكل على الله، أعظم الأسباب في تحقيق الاستقامة التوكل على الله. فأهل التوكل هم أهل التوفيق، وأهل الاعتماد على أنفسهم هم أهل الخذلان. قال الإمام ابن القيم: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، وعلى أن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. أعظم خذلان أن يخلى بين الإنسان وبين جهده وحوله وقوته، فهو ضعيف مسكين جهول ظلوم، ينسى ما يكاد يقوم من مجلسه حتى ينسى الموعظة وينسى العبرة، يحفظ العلم وينسى، تأتيه المصائب والبلاء يتضرع إلى الله: يا رب يا رب اكشف عني ما بي، ويأخذ على نفسه العهود والمواثيق، وما أن يكشف الله عنه كربة حتى يرجع إلى ما كان عليه. مسكين، قليل الصبر قليل التحمل، ضعيف البصيرة قليل الصبر كثير النسيان، فلا يوفق من هذا الجنس إلا من وفقه الله وأعانه وسدده. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر المسلم من هذا الدعاء: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. الهداية أن يهديه إلى الخير، والسداد هو من سداد السهم، أن يرزقه الإصابة والتوفيق في أموره. قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، أي توكلنا على الله. وإذا قدم الجار والمجرور يدل على الحصر، أي أن توكلنا على الله، لا نتوكل على غيره ولا نعتمد على غيره، لا نعتمد على أنفسنا ولا نعتمد على أعمالنا ولا علمنا ولا على ما وفقنا إليه من الخير، بل توكلنا على الله واعتمادنا عليه وتفويض أمورنا إليه، هو الموفق. فالموفق من وفقه، وأهل الثبات على الدين من ثبتهم، وأهل العلم والفقه هو من علمهم، وأهل الاستقامة من رزقهم هذه الاستقامة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه في السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش، إن ملكا من حملة العرش، من أحد حملة العرش يقال له إسرافيل. هذا دليل على أن إسرافيل له عملان: الأول أنه من حملة العرش، الثاني أنه الموكل بالنفخ في الصور، ولعله هو الذي ذكر من حملة العرش، ذكر من حملة العرش باسمه إسرافيل عليه السلام. زاوية من زوايا العرش على كاهله، زاوية من زوايا العرش على كاهله، وهذا العرش سعته عظيمة، السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي، الكرسي كما جاء في الآثار عن الصحابة كالمرقاة بين يدي العرش، قال ابن عباس هو موضع القدمين، فجاء في الأحاديث أن الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، يعني لو جمعت السماوات السبع والأراضين السبع وألقيت في الكرسي كحلقة في فلاة في صحراء عظيمة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فما مقدار ما بين السماء والأرض بالنسبة للعرش؟ شيء عظيم. وهذا الملك العظيم يحمل زاوية من زوايا العرش على كاهله، هذا دليل على عظم خلق هذا الملك وهو إسرافيل، وهذا دليل على عظم قوته، وأن زاوية عظيمة من زوايا العرش على كاهله، يحملها على كاهله، هذا في قوته. ثم ذكر طوله، قال: قد مرقت قدماه، مرقت يعني خرجت، المروق هو الخروج، قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. سبحان الله، هذا طوله وهذا حمله، وهو ملك واحد من ملائكة الرحمن، أحد حملة العرش، فكيف بخالقهم؟ كيف بخالق العرش؟ كيف بخالق هؤلاء الملائكة؟ وهذه المخلوقات بالنسبة لرب العالمين جاء التشبيه على سبيل المثل الأعلى، وليس هناك تشابه من كل وجه، أنها في يد الرحمن كالخردلة في يد أحدنا، دليل على عظمة الله. عند ذلك تنجلي الشبه، كيف ينزل وهو فوق عرشه إلى السماء الدنيا. هذه المخلوقات حقيرة بالنسبة لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتصور عظمة الله عز وجل. ولو أن الناس أدركوا صفات الله عز وجل، بل لو أدركوا صفة من صفات الله وصفة العظمة وحقارة هذه المخلوقات بين يديه، ما بقي كافر على وجه الأرض، آمن الناس جميعا، لأنه لا يمكن أن يقارن هذا الخالق العظيم في عظمته وفي كبريائه وفي جلاله وفي كماله في سائر صفاته بهذه المخلوقات. وما هذه المخلوقات العظيمة إلا دليل على عظمة خالقها الذي خلق هذا الملك العظيم، وهو دائم الحزن والبكاء، يخشى من سخط الله على عظم خلقه وعلى عظم قيامه بأمر الله، دائم الطاعة، حامل العرش، متأهب لأمر الله بالنفخ في الصور على هذا الخلق العظيم، ويخشى من سخط الله. ونحن المساكين الضعاف نغفل، فحياتنا التي نعيشها ما بين لهو ولعب ونوم وأكل وشرب ومتع وشبهات وشهوات، ولا يصف لنا من حياتنا إلا القليل من العبادة، وهذا القليل محفوف بالمظالم، ظلم فلان ومال فلان وغيبة فلان كلها ستؤخذ من حسناتنا، وما يشوب العمل من النقص في الإخلاص والمتابعة والعجب المهلك إلى غير ذلك من الآفات التي لا يكاد يبقى في العمل بعد هذه الآفات إلا القليل. ومع هذا بعض الناس آمن من سخط الله، وهؤلاء الملائكة الذين لا ينقطعون عن العبادة، مثل هذا الملك العظيم حامل العرش لا ينقطع ولا يفتر ولا يغفل، وهو متأهب لأمر الله، ومع هذا يخشى من سخط الله. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، من جميع المخلوقات من الملائكة والإنس والجن ليس فيهم أحسن صوتا من إسرافيل عليه السلام. قال: فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم، لانشغالهم بتسبيحه. وهذا دليل على أن الملائكة لهم أصوات، وأن أصواتهم جميلة، وأن إسرافيل أحسن هؤلاء صوتا، وأنه يسبح الله، فإذا سبح الله شغل بحسن صوته وبتسبيحه لله عز وجل قطع عليهم صلاتهم وتسبيحهم لتعظيمهم لله عز وجل عندما يسمعون تسبيح هذا الملك العظيم، ولتلذذهم بصوته في تسبيحه لربه تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير. قال: ومن ساداتهم أي الملائكة ملك الموت عليه السلام، وملك الموت هو ملك عظيم أوكل الله عز وجل إليه قبض الأرواح، والأرض بالنسبة لملك الموت كالصحفة أمام الآكل، يقبض منها ما يشاء، يقبض الرجل في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب في وقت واحد، وله أعوان يعينونه على ذلك. قال: يجيء مصرحا باسمه في القرآن، يعني بوصي بملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وصف